بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحمي الجباه، غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة، غرباء ولغير الله لا نحمي الجباه، غرباء وارتضيناها شعارا. يبكون كلا بل بكات أعماقهم، ولقد تجود بدمعها الأعماق، أو ما يحركك الذي يجري لنا، أو ما يثيرك جرحنا الدفاق. يبكون كلا بل بكات أعماقهم، ولقد تجود بدمعها الأعماق، أو ما يحركك الذي يجري لنا، أو ما يثيرك جرحنا الدفاق. يا رب يا رب، من لنا سواك؟ ربنا من للنساء الأيامى؟ ربنا من للأطفال اليتامى؟ ربنا من للمساجد المهدمة؟ ربنا من للمصاحف الممزقة؟ ربنا من للأقصى الجريح؟ ربنا من للمصر الحزين؟ ربنا من لصغارنا يقتلون؟ من لكبارنا يذبحون؟ من لأعراضنا تنتهك؟ من لصرخة العفاف؟ من لصرخة العفاف؟ من لصرخة العفاف؟ وإسلاما وإسلاما وإسلاما وإسلاما وإسلاما وإسلاما وإسلاما وإسلاما. يا رب يا رب يا كرامة الإنسان. إن سياسات الكفر وإن حصاره وتجويعه وضربه وقصفه ونسفه، وإن كل الذين يعاونونه ويساعدونه في تكميم الأفواه وفي تقييد الأرجل وفي توقيف حركة الصادقين، إن كل هذا قد يوقف الكثير من حركتنا وجهدنا وتضحياتنا، ولكن لا ينال قلوبنا أبدا، لا ينال قلوبنا أبدا. قد تملك صوتا يكويني، وتحز القلب بسكينه، وتصادر شعرا اكتبه بشمالي ان عز يمينه، قد ترسل عينا يتبعني يحصي خطواتي وشؤونه، كالظل يلاحقني طمعا ان الفظ حرفا يردينه، لكن لن تستطيع ابدا ان تنزع من قلبي يقينه، لن تستطيع حصار فكري ساعة او حرب ايماني ونزع يقيني. I'm going to go to the next slide. قلوبكم قلوبكم قلوبكم إياكم أن تتضعضع، إياكم أن تفقد الثقة بالله، إياكم أن تمتلئ بعقدة النقص والانهزام أمام زحف الكافرين، إياكم أن تألف المعاصي، إياكم أن تعتاد الشهوات، إياكم أن تفلسف الموبقات، إياكم أن لا تشمئز المنكرات. قلوبكم أبقوها القلعة الوحيدة الحصينة التي لا يدخلها شيء من شياطين الجن والإنس، لا بمخطط ولا بإفساد ولا بتغييب ولا بتغيير ولا بتشويه ولا بتهديد. قلوبكم يا أحبتي أبقوها متقدة بنور الوحي، مبصرة بضياء السماء. قلوبكم غذوها بلبان وحي السماء وبآيات الكتاب وبأحاديث السنة. قلوبكم عشقوها الموت وما بعد الموت، وعلقوها بقناديل العرش، واربطوها بالجنان وما فيها والحور وما عندها من متعة. قلوبكم املأوها همة واهتمام وهم من أجل الرسالة والدين. قلوبكم علقوا القدس فيها زنبقة، واجعلوا الأقصى سطرا محفورا لا يوسع. قلوبكم اشحذوها بهمة الثأر وساعة الانتقام من أعداء الله. قلوبكم إياكم أن تسمعوا لها بضعف أو تردد أو ترحل أو انهزام أو غفلة أو غيبة، بقيت هي القلعة الأخيرة وهي السد الأخير وهي المعقل الأخير، فمن فقده فقد كل شيء وفقد الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. الحمد لله يا ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا، ولك الحمد بما هديتنا وعلمتنا، ولك الحمد بما أنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والولد والمعافاة، سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. العباد عبادك، والبلاد بلادك، والملك ملكك، والأمر أمرك، وأنت الله تفعل ما تشاء وما تريد. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه.

الشباب فينا، وكان عباد لم يتجاوز 25 من عمره رضوان الله تعالى عليه، قال: إنكم فتياننا، فمن منكم يحرسنا الليلة؟ فقال عباد بن بشر على الفور بلا تردد: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن معه؟ قال عمار بن ياسر: وأنا معه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم عادوا من غزوة أنهكوا فيها وأبلوا فيها بلاء حسنا، وساروا مسافات كبيرة حتى تمزقت الأرجل وسالت الدماء وتورمت أرجلهم، وما عادوا يستطيعون وقوفا عليها، فلفوا أرجلهم بالرقاع بعد الرقاع حتى سميت الغزوة بغزوة ذات الرقاع. فلم يبالي هذان الصحابيان الكريمان بتعبهم ولا بآلامهم ولا بوجع أرجلهم ولا بدمائهم النازفة ولا بجراحهم، ولبوا النداء مسرعين ليسدوا ثغرا طلب المصطفى عليه الصلاة والسلام منهم أن يسدوه. وقف الصحابيان في عتمة الليل، فقال عباد لصاحبه: أي الليل أحب إليك أن تنام، أوله أم آخره؟ فقال عمار: بل أنام في أوله. قال: دونك فنم. ووقف عباد على باب هذا الشعب، هذا الوادي، يحرس النبي ومن معه عليه الصلاة والسلام، واشتاقت نفسه إلى أن يغوص في لألأ نور الله، وهفى قلبه أن يمضي الساعات بتلاوة كتاب الله وترديد آياته ومناجاة المولى، فيجمع خيرا إلى خير ونورا إلى نور، خير الحراسة والثغر الذي وقف فيه، وخير العبودية والمناجاة، ويملأ هذا الوقت بطيب يلقاه عند الله. ووقف يرتل القرآن نديا مباركا، وتتردد جنبات الوادي مع صوته العذب الرخيم، وإذا بمشرك ينصت إلى الصوت فيقترب منه ويريد أن ينال من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا أصل إلى محمد وهذا واقف على فم الغار يحرس. فوضع سهما في كنانته ورمى به عباد وهو واقف يصلي ويقرأ القرآن، فأصاب السهم عبادا، وإذا بعباد لم يترنح ولم يتزحزح ولم يتأوه، ومد يده إلى السهم فانتزعه واستمر في قراءته ومناجاته ووصاله واتصاله، فرماه المشرك بسهم ثان، واستمر عباد في هذا الإغراق مع الله سبحانه وتعالى مخاطبة ونداء، ومد يده وانتزع السهم الآخر، ورماه المشرك بثالث فسالت دماؤه حتى بلغت الأرض، وعرف عباد بأنه سيخر مغشيا عليه، حينها قطع قراءته وصلاته وأيقظ عمار صاحبه، فقاله عمار: ويلك يا عباد، ما الذي أرى؟ إنك تغرق في دمائك. فابتسم عباد وقال: والله لولا ثغر أقامني عليه النبي عليه الصلاة والسلام خفت أن أضيعه لما قطعت صلاتي ولا قرآني مهما كان الثمن. إنه موقف عظيم من هذا الشاب الفتى، وينجيه المولى وتأتي حروب الردة ويلتحق عباد بكتائب الصديق رضوان الله تعالى عليه من أجل أن يؤدب قبائل العرب المرتدة وأن يرجع للإسلام هيبته وعزته وصولته. وانطلق في من انطلقوا إلى مسيلم الكذاب وهو متحصن بحديقة الموت القلعة المتينة التي لا يمكن التسلل إليها، وقاتل عباد قتالا عنيفا مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكن طال القتال واستمات أصحاب مسيلمة في الدفاع عنه. وقد رأى عباد فتورا وتبعضعا بين الصحابة الكرام لطول أيام القتال ولكثرة القتل الذي استحر بهم، فصار يرى حالة من التواكل من المهاجرين على الأنصار ومن الأنصار على المهاجرين، وكل يريد من الفريق الآخر أن يقوم بالدور الحاسم نيابة عنه. وفي اليوم الثاني حينما ابتدأ القتال صعد عباد مرتفعا من الأرض ونادى بأعلى صوته: يا معشر الأنصار، تميزوا عن إخوانكم واكسروا جفون السيوف وتقدموا لملاقاة الحتوف، ولا يؤتين الإسلام من قبلكم ثم انطلق إلى القتال يصول ويجول كالليث الهصور ولا يزيد على أن يصرخ: يا معشر الأنصار، لا يؤتين الإسلام من قبلكم. فالتحق به 400 من خيرة شباب المسلمين وقاتلوا قتال الأبطال، قتال من يروا الجنان قد لوحت لهم بحورها وأنهارها وأشجارها وما فيها. قاتلوا قتال الأبطال من رباهم محمد عليه الصلاة والسلام على البطولة والفداء والإقدام وعدم التردد وعشق الموت في ساحات الوغى. قاتلوا قتال من اشتاق إلى لقيا الأحبة محمدا وصحبه. قاتلوا قتالا لم يرى له مثيلا وصار شعارهم جميعا: الله الله، لا يؤتين الإسلام من قبلنا. حتى استطاعوا أن يكسروا أبواب قلعة الموت وأن يحطموا جموع المرتدين وأن يمزقوا فلول وسرايا جنود مسيلم الكذاب، وتحين نظرة إلى السماء من عباد ويلتفت إلى صاحبه أبي سعيد الأنصاري فيقول: يا أبا سعيد، رأيت هذا الصباح بأن السماء قد انفتحت وضمتني ثم أطبقت علي وشعرت أني بنور عظيم. يا أبا سعيد، والله إنها الشهادة، والله إنها الشهادة. ثم أقبل كالسهم ينطلق من الرمية حتى غاص في جموع الكافرين المرتدين وقاتل قتالا عجيبا. ويسمع الصحب الكرام صوت عباد من بعيد بين جموع المشركين والمرتدين وقد أحاطوا به، وهو يصول ويجول بينهم، صوته ينبعث إليهم بنداوة وعذوبة وسماوية عجيبة: يا معشر الأنصار، الله الله، لا يؤتين الإسلام من قبلكم. حتى سقط شهيدا رضي الله تعالى عنه وفيه ما فيه من الجراحات والإصابات، ولم يجدوا عضوا من أعضائه سليما رضوان الله تعالى عليه. نقف أمام هذا الفتى، أمام هذا الأنموذج، أمام هذا الطراز، أمام هذا النوع، أمام هذا الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه. نقف أمامه لكي نأخذ منه أعظم درسين اثنين علينا أن نفهم أبعادهما وأن ندرك مغزاهما إذا أردنا أن يرفع الله ما بنا، وإذا صدقنا في نصرة دين الله وفي طلب ما عنده سبحانه وتعالى. الدرس الأول يوم قال لصاحبه عمار والسهام قد مزقت ودماؤه تسيل، قال: والله لولا ثغر اقامني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعت صلاتي وقرآني لشيء. والدرس الثاني حينما نادى في وقت الخطر، الخطر لا على نفسه ولا على ماله ولا على سلطانه ولا على مكاسبه ولا على اولاده، الخطر الذي يتهدد الدين، يتهدد التوحيد، يتهدد العقيدة، يتهدد الأمة، يتهدد الرسالة والقضية التي أرسل المصطفى عليه الصلاة والسلام من أجلها وتركها أمانة بين أيدينا إلى قيام الساعة. حينما قال: الله الله لا يؤتين الإسلام من قبلكم، أي ولو كلفكم دماء وأشلاء وشهداء وتضحيات، ولكن إياكم أن يؤتى الإسلام من قبلكم. تعالوا أيها الأحبة، تعالوا نقف في وقت انشغل الأعداء فيه بسفك دمائنا وسرقة أوطاننا ونهب خيراتنا وتنفيذ مخططاتهم وبرامجهم الخبيثة علينا جهارا نهارا. تعالوا في وقت انشغل الأعداء بالزحف نحو بلادنا، بنسف معتقدنا، بمحاربة أخلاقنا، بتمييع ثقافتنا، بتضليل أجيالنا، تعالوا في الزمن الذي شغل فيه ألف مسيلمة كذاب في نسف الدين من الداخل وحرب العقيدة باسمها والتآمر على الإسلام، وهو يلبس عباءته، يميع الثوابت ويهز الركائز ويسعى نحوه كسر الحواجز التي وضعها الله فيصلا ما بين الحق والباطل والكفر والإيمان والحلال والحرام والنور والظلمة. تعالوا ونحن نرى أن الأعداء في شغل عجيب في نحرنا وذبحنا وتصفيتنا وتدميرنا وإبادتنا واستئصال شأفتنا. وتعالوا وفي نفس الوقت وقد انشغل فيه إخوة لنا على امتداد أرض الجراح بالمقاومة، انشغلوا بالاستبسال، بالجهاد والاستشهاد، بتقديم أنهار الدماء حتى لا يتوقف سيلها من أجل حق، بتقديم الأشلاء من أجل الله ومن أجل لا إله إلا الله. تعالوا في الوقت الذي ينشغل فيه إخواننا أيدهم الله ونصرهم في كل مواطن الإباء والفداء، وهم يقدمون مواكب الشهداء ومراكب التضحيات ويتقدمون كبارا صغارا رجالا نساء، يصمدون، يجاهدون، يجابهون، لا يترددون ولا يخافون هنا وهناك، ولا ترهبهم قوة العدو الغاشمة. تعالوا لكي نضع أنفسنا في الميزان ما بين عدو ينشغل بنا وينشغل بقتلنا وإبادتنا، وما بين إخوة ينشغلون بتقديم الدماء والأشلاء من أجل المعتقد والدين والتوحيد والرسالة ومن أجل عزتنا وكرامتنا. ما بين هذا الشغل وهذا الشغل أين نحن مشغولون؟ وبماذا ننشغل؟ وبماذا نهتم؟ بماذا نهتم؟ هل الثغور التي أقامنا المصطفى عليه الصلاة والسلام عليها من أجل حفظ رسالتنا وديننا حفظناها؟ دافعنا عنها؟ لم نصب بعد بالسهام، لم نضرب بعد برماح، لم تمزق الأجساد ولم ترق الدماء، ولكن ضيعنا كل ثغورنا حتى ثغر النفس نربيها وثغر الأسرة نرعاها ونقومها ونوجهها. وتعالوا ننظر إلى أنفسنا، هل أتي الإسلام من قبلنا؟ نعم، للأسف لقد أتي الإسلام من قبلنا، وصرنا نحن المنافذ والنوافذ والبوابات المفتوحة لأعداء الله يدخل من خلالها ما يشاءون حربا على عقيدتنا وإسلامنا. أيها الأحبة، فيا أيها الإخوة، إذا أضعنا ثغورا أقامنا عليها رب العزة والجلال، وإذا أتي الإسلام من قبلنا ونحن المكلفون بحمايته والمؤتمنون على حراسته، وبقي في أيدينا أمانة من المصطفى بعد جهاد عمر طويل من أجل أن نبقي الرسالة ينتشر ضياها وسناها في ربوع الأرض، تعالوا لكي نزن أنفسنا بعد هذا بعد ضياع الثغر وبعد ترك المجال لأعداء الله أن يصيبوا الإسلام، وكنا بعض المعاول التي أصابت إسلامنا بجبننا بصمتنا بتخارسنا بخوفنا بذلنا بفلسفة العار التي نحياها ونعيشها بحرصنا على الدنيا وطول الأمر فيها بنسياننا للآخرة بموقفنا موقف المتفرج من إخواننا وأعدائنا، الإخوان الذين يقاومون والأعداء الذين يقتلون ويتآمرون ويزحفون، ونحن نتفرج. لم نتقدم خطوة عملية بعد، لم نضع لأنفسنا برنامجا عمليا مهما كان بسيطا، لم نتقدم يوما إلى صوت حق يعلو لكي نسأل مهمتنا ثغرنا دلونا نعمل نفعل ماذا، إنما يكتفي أصلحنا وأخيرنا بأن يأتي فيسمع ويهز الرأس وتدمع عينه ويمكن أن يكبر أو ينادي ثم يعود كما كان عنصرا مشلولا لا حركة له ولا فاعلية فيه ولا تغير في حياته وحياة أسرته، إنما يبقى يسير على نهج الغفلة ويبقى وتراكمات التقصير تزداد يوما بعد يوم عليه، وقد ترك ثغره وقد جاء الإسلام من قبله وللأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، إننا نعاني ما نعاني في هذا الزمن الصعب الذي يمر علينا، ولا أريد أن أغير معالم الحقيقة وأزيفها، إن المرحلة التي نمر بها الآن تعتبر من أخطر المراحل في تاريخ رسالة الإسلام وفي تاريخ أمة الإسلام، لأن هذه المرحلة أيها الأحبة تختلف عن كل ما مضى من حيث الأعداء، حيث أن أعداء المرحلة الآن استفادوا من تجارب من سبقهم من آبائهم وممن تآمروا على ديننا وحاربونا، استفادوا من التجربة الطويلة الممتدة في حرب الإسلام والعقيدة وحرب هذه الأمة، وجاءوا لا من أجل أن يخوضوا معنا حربا تكتيكية ولا من أجل أن ينازلون ويهاوشون جولات وصولات ولا من أجل أن يسرقوا شيئا ثم يولوا، إنما جاءوا وقد حملوا معهم مشروع الإزالة والإبادة والتصفية، يبدأونها بالمعنويات ثم يختمونها بالماديات، يبدأونها بالمعنويات، وبدأت مرحلة المعنويات منذ أكثر من قرنين أيها الأحبة، أكثر من قرنين وهم يحاربوننا في المعنويات، لكن الآن في ختام مرحلة حربنا، أي أعني بالمعنويات هز ثوابتنا وتشويه عقائدنا ونسف أخلاقنا وإيجاد مناهج تربوية لأجيالنا حتى يصنع فكريا وتصورا وهدفا على حسب مقاييسهم تدجينا وتهجينا، وإفقادنا لروح المقاومة وإفقادنا لوسام العز والخيرية هذا الذي دائما نتميز به ونشعر به، والآن بدأوا في الحرب المادية، بدأوها جيوشا زاحفة، بدأوها قوى فتاكة وأسلحة مدمرة لا يتورعون عن استخدامها في أي أرض طالما أنها إسلامية، ولا يتورعون عن أي مجزرة وعندهم ألف غطاء وغطاء من أجل تبريد مجازرهم إذا كانت في صفوفنا وإذا كانت على أمتنا وإذا كانت في أراضينا، جربوا في أرض العراق وأفغانستان والشيشان كل أسلحتهم الجرثومية والكيميائية والبيولوجية، جربوا كل ذخيرة مصنعة حديثة، جربوا فينا كل عتاد وسلاح، جربوا فينا أيها الأحبة على أرض المسلمين وقتلوا ما شاء لهم أن يقتلوا دون أن يجدوا نكيرا من أحد، وأمة المليار أضاعت ثغرها وتركت الإسلام يؤتى من قبلها ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد خارج الخريطة ولا أحد يستثنى من الدور، والكل سيأتيه الدور طال الزمن أم قصر، والكل سيفقد كل ما من أجله ترك ثغره وترك الإسلام يؤتى من قبله، أمواله بنيانه تجاراته مناصبه مكاسبه آماله أحلامه المادية الدنيوية الفانية كل هذا سينتهي ويزول، وعلى يد أعدائنا وبصورة نخسر فيها الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. أيها الأحبة، إنني لا أطلب معجزة ولا خرق عادة، وإني أعلم بأن المسؤولية عظيمة وأن التركة ثقيلة وكبيرة، ولا أتوقع ما بين عشية وضحاها أننا نقدر أن نغير معالم الأمور والأشياء، وأننا نأخذ الجولة في الميدان، وأننا نصيب من أعدائنا بهذه السهولة، ولكن حسبنا أن نبدأ، وحسبنا أن نبدأ من دولة القلوب، حسبنا أن نبدأ من دولة القلوب. أيها الأحباء، إن بداية مجيء نصر الله وقدح شرارة مدد الله إنما ينبع من داخل قلوبنا. إن الله يطلع على قلوب عباده وينظر ما فيها، متى ما نظر المولى في قلوبنا فرأى فيها توبة وإنابة وصدق واستعداد وألم وحزن على الدين والعقيدة وهمة وإرادة تغلي في قدور القلوب التي لا يراها أحد، متى ما علم الله هذه الحالة ومتى ما نظر في قلوبنا فرأى هذه الشرارة وهذه الإشارة القلبية تولدت عند قطاع من أمتنا، حتى يبدأ سبحانه بفتح أبواب وتهيئة أسباب، وحتى يبدأ المولى سبحانه وتعالى بإرسال أمداد النصرة تترى بلا توقف، لا تتوقف حتى تنتهي بالنصر والتمكين. قلوبكم، قلوبكم يا أحبتي يا إخوتي، إننا يمكن أن نغلب في الميدان، إننا يمكن أن لا نستطيع فعل شيء في الساحات المعلنة الظاهرة، يمكن في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة أن نعجز عن فعل الكثير مما يجب فعله، ولكن لا أقل من أن نستطيع أن نحافظ على دولة القلوب. أعني وبشيء من البيان والتفصيل الدقيق، أعني حينما يتعاظم المنكر وتتزايد الفاحشة ويعم الفساد والفسوق في أرض الله بين هذه الأمة، قد لا أستطيع ولا تستطيع معي أن نزيل معالم المنكر أو أن نوقف زحف الرذيلة، لكن لا أقل من أن يبقى قلبنا مستهجنا لها، مبغضا لها، كارها لها، متبرئا منها، لا يألفها، لا يعتاد عليها، لا يبررها، لا يعيش مع أهلها، لا أقل من أن نبقي جمرة القلب متقدة بحب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام والتعلق بكتاب الله. إن وجود الفاحشة المنكرة، وإن وجود المعاصي والآثام، وإن ظهور الفساد في البر والبحر والجو، كل هذا قد ننجو منه ابتداء إذا حافظنا على دولة قلوبنا، إذا عرفنا كيف نبني حاجزا وجدارا ما بين قلبنا الموحد الرباني المتعلق بالله والآخرة، وما بين هذه الآثام والمعاصي والمنكرات التي ما عاد يخلو منها بيت ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن المصيبة أننا رغم أننا لم نفعل شيء ولم نقدم شيء ولم نبذل شيء في محاولة الإصلاح والتغيير، بل زدنا على هذا بأننا ألفنا الرذيلة، اعتدنا المعصية، بررنا الفساد، وصرنا نعيش فيه وفي مستنقعاته ومع أهله، نعايشهم، نساكنهم، نآكلهم، نشاربهم، وكأن ليس هناك شيء. إن قلوبنا ما عادت تنبض غضبا وحزنا على صورة المعصية يعلن بها هنا وهناك. إن أفئدتنا ما عادت تشعر بحرارة الأسى من أجل الفضيلة، من أجل الدين، من أجل القيم، من أجل الأخلاق، وهي تراها تذبح على قارعة الطريق جهرا وإصرارا. إننا بدأنا نفقد خاصية القلب المؤمن الموحد، وهو استشعار بغض المعصية وكرهها، واستشعار كره الباطل والحقد عليه، واستشعار الغضب على الكافر والاستعداد لحربه ومقاومته. حافظوا على دولة قلوبكم يا إخوتي، إن هذا هو المعقل الأخير، إنه السد الوحيد الباقي ما بيننا وبين سقوطنا من عين الله وختمنا بختم الاستبدال. ولو كنت وحدك حافظ على قلبك ابتداء. اياك اياك ان تميع، اياك اياك ان تبرر، اياك اياك ان تمرر، اياك اياك ان تجامل، اياك اياك يا حبيبي، اياك اياك يا اخي، حافظ على قلبك ابيا منورا تقيا كقلب عباد بن بشر وقلوب اصحابه الكرام. حافظ عليه مرتبطا بالله، محبا للحق، مبغضا للباطل، كارها للرذيلة والفسق والفجور، ولو الذي يقوم بها اباك او امك او اهلك او اقرب الناس اليك. اياك اياك ان يفقد قلبك هذه الخاصية، خاصية الاشمئزاز من المعصية والرذيلة والفساد والافساد المقنع المبرمج. اياك اياك، فان هذا هو معقلك الاخير، وان هذه حصانتك الاخيرة. قلبك الذي بين جنبيك، قلبك الذي بين جنبيك، لم ينفع ابو طالب كل ما فعل من اجل نصرة محمد عليه الصلاة والسلام جاهلية وقبلية وزعامة وعصبية. انما نظر الله في قلبه فرأى ان هذا القلب لا يريد ما عند الله ولا يقر بما يريد الله الاقرار به من التوحيد والشهادة، فلم يجد عنه نفعا حرص النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على ان يسلم او يهتدي، فانزل الله انك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي من يشاء، اي الذي يشاء قلبه الهداية يهديه الله سبحانه وتعالى. وسلمان في ارض فارس توجه قلبه الى الله وعشق فؤاده الحق فنال وسام سلمان منا آل البيت. انظروا هذا الفرق العجيب ما بين هذا وهذا ايها الاحبة. ان القضية قضية قلوب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن اهل بدر حيث امدهم بنصره وامدهم بتأييده وامدهم بتمكينه، كيف ان الله سبحانه وتعالى علل لمن جاء بعدهم هذا النصر الغريب الذي اكرمهم الله عز وجل به؟ ان المولى قال فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم. فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم، رغم قلة العدد ورغم قلة العتاد ورغم الضعف ورغم انهم خاضوا معركة لم يستعدوا لها ولم يتصوروا انهم سيخوضونها لا في الزمان ولا في المكان، ومع ذلك حينما نظر الله في القلوب وعلم ما فيها من صدق وإباء واستعداد وعشق للحق وبغض للكفر والباطل، لما نظر في القلوب فعلم ما فيها من كل هذا أنزل السكينة، ومع السكينة أنزل جنده، ومع الجند والسكينة كانت معيته، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. نعم، إن هذا النداء الإلهي الخالد ما زال ساري المفعول وما زالت آثاره تعمل في ساحة الكون. ما زال أيها الأحبة هذا النداء فيه خاصية المدد والنصرة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أي الذين آمنوا؟ من هم؟ إنهم الذين يعلم ما في قلوبهم فينزل السكينة عليهم. قلوبكم قلوبكم يا سادتي، قلوبكم قلوبكم. انظروا هذا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، هذا عمار بن ياسر يأخذه المشركون وأهله، يعذبونه، يقتلون أمه وأباه أمام ناظريه، ومن شدة العذاب يتلفظ بكلمة فيها إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيطلقون سراحه فيذهب حزينا وجلا منكسرا خائفا مرتعدا من أنه قد يكون أحبط عمله أو فقد إيمانه وإسلامه، فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نلت منك، قد نلت منك، عذبوني يا رسول الله، عذبوني، آذوني، قتلوا أمي وأبي، فللت منك وأنا في طيش العذاب وتحت وقع السياط وحر النار التي كانوا يحرقونني بها. فما زاد النبي عليه الصلاة والسلام على أن نظر إلى هذا الصحابي، قال: يا عمار كيف قلبك؟ كيف قلبك؟ قال: قلبي مقر بالإيمان والحمد لله. قال: لا تبالي إن عادوا فعد، وأنزل الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. إن سياسات الكفر قد تلجئنا أن نترك الكثير من إعلان ديننا، إن سياسات العمالة والخيانة قد تضطرنا أن نتوقف عن الكثير من برامج المقاومة وضرب العدو في عقر داره ونسفه في مواقعه، إنما وضع من حواجز وقيود في طريق أهل الإباء وعشاق الموت قد يوقفهم عن الكثير مما يجب أن يفعل حرصا على الأمة وصلحة الجماعة. ولكن إن سياسات الكفر وإن حصاره وتجويعه وضربه وقصفه ونسفه، وإن كل الذين يعاونونه ويساعدونه في تكميم الأفواه وفي تقييد الأرجل وفي توقيف حركة الصادقين، إن كل هذا قد يوقف الكثير من حركتنا وجهدنا وتضحياتنا، ولكن لا ينال قلوبنا أبدا، لا ينال قلوبنا أبدا. قد تملك صوتا يكويني وتحز القلب بسكينه، وتصادر شعرا أكتبه بشمالي إن عز يميني، قد ترسل عينا يتبعني يحصي خطواتي وشؤونه، كظل يلاحقني طمعا أن ألفظ حرفا يردينه، لكن لن تستطيع أبدا أن تنزع من قلبي يقينه، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو حرب إيماني ونزع يقينه. إن قلوبنا يجب أن نحافظ على شعلة التوحيد فيها متوحجة، إن هذه القلوب يجب أن تبقى تغلي بمراجل الحقد على أعداء الله وبغض معاصي الله والاشمئزاز من كل من يروج للرذيلة أو يسهم في نشرها بين المسلمين. إن قلوبنا يجب أن تبقى مضيئة وضاءة منورة، لا نسمح لنكت المعصية أن تصيبها، ولا لحجاب الراني أن يغلفها، ولا للقفل أن يكفلها بقفل الظل، ولا للختم أن ينال منها. إننا يجب أن نحافظ على هذه القلوب أيها الأحباء، وإذا ما بقيت جمرة التوحيد وشعلة الإيمان فيها وعلم الله ما فيها، يفتح أبوابه ويهيئ أسبابه ويعد عدته ويرسل جنده، ويأتي النصر والتمكين بإذن الله الواحد الديان. قلبك قلبك، قلبك قلبك، انظر وتمعن وتدبر وتفكر في حال أبيك آدم. إياك أن تغتر فتقول: أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنا من أمة التوحيد، أو أنا من الأمة الخاتمة، أو كما يبرر لك بعض مشيخة الجهل وبعض أدعياء العلم الذين يخاطبونك دائما بخطاب التغرير، بخطاب التواكل، بخطاب هو أشبه ما يكون بخطاب يهود حينما قالوا: نحن شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه، لن يعذبنا الله أبدا. فأصابهم الله بخزي وذل الدنيا والآخرة حينما تركوا الثغر وتركوا دينهم يؤتى من قبلهم وهم قعود يتفرجون. إياكم أن يغرر بكم فيقال: أنتم وأنتم وأنتم وأنتم. أبدا أيها الأحباء، أبدا. إنما علينا أن نعرف حجمنا وأن نعرف قدرنا وأن نعرف من نحن. انظروا إلى أبيكم آدم، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، علمه الأسماء، أمر الملائكة بالسجود له، وأسكنه جنانه بجواره، وأمره أن لا يخالف أمره في شجرة واحدة من أشجار الجنة. فلما تغير ما في القلب وامتدت اليد إلى الشجرة لم يفده أبدا، لم يفده عز واسجدوا لآدم، ولا وسام ونفخت فيه من روحي، ولا تمييز لما خلقت بيدي، ولا رفعت وعلم آدم الأسماء كلها، وإنما أهبطه إلى الأرض ولم ينتفع آدم إلا بذل وانكسار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الذي ينفع أيها الأحباء، هذا هو الذي ينفع. ما أحوجنا الآن نحافظ على هذه القلوب بذل وانكسار. ربنا ظلمنا أنفسنا. إن الأمر سهل، سهل أيها الأحبة، لا يحتاج منا إلا إلى خطوتين اثنتين. خطوة نطوي بها الماضي بآثامه وذنوبه وتقصيره من خلال إعلان توبة قلب، وإنما التوبة من أعمال القلوب. وإذا بالمولى حينما يرى صدقنا في التوبة يطوي لنا الماضي بخطوة قلبية واحدة. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أظهروها منكم انكسارا مناجاه، ذلا تربيه. أظهروها منكم وقوفا على الباب وانطراحا على الأعتاب. أظهروها منكم إن ذل ربنا ظلمنا أنفسنا سيورثكم عز، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخطوة أخرى هي خطوة المستقبل، حينما تعزم القلوب وتجزم على ما يرضي الله، فتعاهد على أن لا تقع في الذنب، وتوقع على ميثاق إن الله اشترى فنبيع. ويعلم الله منها أن المستقبل إنما هو عدة وعتاد واستعداد وإباء وتضحيات ودماء وجهاد وأشلاء. حينما يعلم الله أن القلوب مستعدة بصدق وعزم وجزم سيهيئ لنا من أمرنا رشدا، وسيفتح لنا من لدنه بابا، وسيرسل لنا نصرة وعونا، وستدركنا غارته في الوقت الذي لا يظن أحد أننا مدركون. يا أحبتي يا إخوتي، قلوبكم قلوبكم قلوبكم إياكم أن تتضعضع، إياكم أن تفقد الثقة بالله، إياكم أن تمتلئ بعقدة النقص والانهزام أمام زحف الكافرين، إياكم أن تألف المعاصي، إياكم أن تعتاد الشهوات، إياكم أن تفلسف الموبقات، إياكم أن لا تشمئز من المنكرات. قلوبكم قلوبكم أبقوها القلعة الوحيدة الحصينة التي لا يدخلها شيء من شياطين الجن والإنس، لا بمخطط ولا بإفساد ولا بتغييب ولا بتغيير ولا بتشويه ولا بتهجين. قلوبكم قلوبكم يا أحبتي أبقوها متقدة بنور الوحي، مبصرة بضياء السماء. قلوب علما مرشدا سيدا يطاع، أقامنا على ثغر فلا نضيعه، وترك أمانة الإسلام بين أيدينا فلا تؤتى من قبلنا، وفينا عين تطرف ونحن على قيد الحياة. قلوبكم قلوبكم غذوها بلبان وحي السماء وبآيات الكتاب وبأحاديث السنة المطهرة. قلوبكم قلوبكم عشقوها الموت وما بعد الموت، وعلقوها بقناديل العرش، واربطوها بالجنان وما فيها والحور وما عندها من متعة ولذة. قلوبكم قلوبكم املأوها همة واهتمام وهم من أجل الرسالة والدين. قلوبكم علقوا القدس فيها زنبقة، واجعلوا الأقصى سطرا محفورا لا ينسى. قلوبكم قلوبكم اشحذوها بهمة الثأر وساعة الانتقام من أعداء الله. قلوبكم قلوبكم إياكم أن تسمعوا لها بضعف أو تردد أو ترحل أو انهزام أو غفلة أو غيبة. بقيت هي القلعة الأخيرة، وهي السد الأخير، وهي المعقل الأخير، فمن فقده فقد كل شيء وفقد الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. قلوبكم يا إخوتي أبقوها أبقوها على جادة على جادة الهدى وعلى الطريق المستقيم وعلى صراط الله، وانحازوا إلى جبهة فيها الله ورسول الله. كونوا مع جبهة الله ورسوله، ولو لم يكن غيركم معكم وحسبكم أنكم في جبهة الله، ولو وقف كل الناس بما فيهم الأهل والعشيرة والأزواج والأخلاء كلهم لو وقفوا في الجبهة الأخرى، كونوا في جبهة فيها الله وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنها الجبهة المنصورة، وأن لها التمكين ولو بعد حين، وأن الله منجز وعده، وأن الله منجز وعده وهازم أعداءه ومرسل جنده، وسبحانه لا يخلف الميعاد. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، العاقل تكفيه إشارة، والأحمق لا تنفع معه عبارة. أقول قولي وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر، وإعزازا لمن آمن به وشكر، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم حب الدنيا، لأن حبها إذا استولى أسر، وأدعوكم للمحافظة على الطاعات والجمع والجماعات، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأذكركم ونفسي بقول الله جل في علاه محذرا ومنذرا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن الصحابة والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، وعن معهم يا رب. آمين آمين آمين. إني داع فأمنوا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتصلح بها أحوالنا، وتزكي بها أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا الله. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح، وختاما شهادة في سبيلك تمزق فيها الأشلاء وتراق فيها الدماء، تلقانا بعدها وأنت تضحك إلينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك، وأنت رجاؤنا وثقتنا وأملنا يا رب العباد. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير، يا لطيفا لم تزل، والطف بنا فيما نزل، تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح اللهم منا ما كان فاسدا، وأصلحنا ظاهرا وباطنا، وأصلح فساد قلوبنا، وأصلح فساد قلوبنا، وأصلح فساد قلوبنا يا مصلح الصالحين، يا مصلح الصالحين، يا مصلح الصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ومرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان النعيم. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك، وفك أغلال عقولنا بمعرفتك، واقطع حبائل شهواتنا بقواطع أمدادك، واكسر أوثان أهوائنا بفؤوس نصرك. يا رباه يا رباه، يا رباه يا رباه، يا رباه يا رباه، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يا من لا يحجبه سمع عن سمع، يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يتبرأ بإلحاح الملحين. أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك. يا سامع كل صوت، يا سابق كل فوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، نعوذ بك من الفوت، نعوذ بك من الفوت، نعوذ بك من الفوت. يا سامع الأصوات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأراضين والسماوات، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا غافر كل خطية، يا صارف كل بلية. كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ لا نذل وأنت الناصر، لا نغلب وأنت القادر، لا نهلك وأنت القاهر. يا رباه يا رباه، يا رباه يا رباه، يا رباه يا رباه. إن الأعداء طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم سوط عذاب، إنك لبالمرصاد. يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار. أحصهم عددا، أحصهم عددا، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله. جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله. يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، من لنا سواك ربنا؟ من للنساء الأيامة ربنا؟ من للأطفال اليتامى ربنا؟ من للمساجد المهدمة ربنا؟ من للمصاحف الممزقة ربنا؟ من للأقصى الجريح ربنا؟ من للمصر الحزين ربنا؟ من لصغارنا يقتلون؟ من لكبارنا يذبحون؟ من لأعراضنا تنتهك؟ من لصرخة العفاف؟ من لصرخة العفاف؟ من لصرخة العفاف؟ وإسلاما، وإسلاما، وإسلاما، وإسلاما، وإسلاما، وإسلاما، وإسلاما، وإسلاما. يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب. تناديك قلوب حزينة، تستصرخك أكباد محروقة، تستنجدك أعين دامعة، رفعت إليك أكف متوضية، قطرات الدماء تستغيثك، أعراض المسلمات تستنجد، أطفالنا ينادون. إليك، أرضنا سليمة، ذراتها تبكي. يا رب يا رب، إن لم تنصر فمن ينصر؟ إن لم تنصر فمن ينصر؟ إننا لسنا أهلا لما ندعوك به، ولكنك أهل لأن تغيث. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثنا من يغيث؟ وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. فينا صغار رضعوه، فينا شيوخ ركعوه، وكذا شباب خشعوه، وأنت للكل مراد، وأنت للكل مراد، وأنت للكل مراد. يا رب يا رب يا رب، عليك بأمريكا، عليك بأمريكا، عليك بأمريكا. ذبح رجالها، قتل جندها، دمر عتادها، هدم بنيانها، أغرق مدنها، سلط عليها أمراضك، سلط عليها جنودك. يا رب يا رب يا رب، أرنا في البيت الأبيض يوما أسودا، جلله بالسواد، جلله بالدمار، جلله بالانهيار. وعليك بإخوان الخروج، عليك بيهود، عن سيوفنا من دمائهم، رص صفوفنا لقتالهم، اجعلنا نذبحهم ذبحات وإرم. عجل بساعة فارنا، عجل بساعة انتقامنا، فإنا وحقك نموت ألف مرة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. وحقك لنصلين في الأقصى، وحقك لنصلين في الأقصى، وحقك لنصلين في الأقصى. حطم الأبواب، اكسر الأبواب، هيئ الأسباب، أعد الرجال، حرك جنودك، ارفع رايتك، أقم علم الجهاد، أقم علم الجهاد، أقم علم الجهاد. فقد طال ليل الكافرين، طال ليل الغاصبين، طال ليل الظالمين، طال ليل المجرمين. يا رب يا رب يا رب، كل جندك المستضعفين، كل عبادك المرابطين، سدد رميهم، ثبت أقدامهم، احفظ أرواحهم، حصن أعراضهم ودماءهم، أطلق سراح أسراهم. يا رب يا رب، أبرم لهذه الأمة أمر رشد، هيا لها من يقودها إلى النصر، اجمع كلمتها، لم شعثها، أصلح ذات بيننا، وحد بين قلوبنا، اجعلنا تحت راية رضاك إخوانا المتحابين. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نلتقي بحضراتكم إن شاء الله غدا بعد صلاة المغرب في درسنا الأسبوعي الثابت تحت عنوان ما زلنا على العهد أيها الصديق، ما زلنا على العهد أيها الصديق، في زمن قامت ردة ولا أبا بكر لها. فأسأل الله أن يجعلنا امتدادا للصديق ولصحب نبينا الكرام